السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، قلوب مبصرة. في قلوب كده لما بتقف قدام المرآة تجد إن القلب مكتوب عليه قلوب مبصرة. ومعنى القلوب المبصرة هي القلوب التي ترى الآيات، ترى الآيات فبسرعة بترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترى الأمور على حقائقها. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أيوة، القلوب دي قلوب فعلا صاحبها بيشوف الأمور على حقيقتها، لأنها قلوب مبصرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيمة في السماء، السماء مغيمة ومليانة سحب وسحب سوداء، قالت: قام النبي وقعد ودخل وخرج ورؤي ذلك في وجهه، فأقول يا رسول الله إنه الخير، فيقول يا عائشة: ومن يؤمنني، ومن يؤمنني، لقد عذب أقوام في مثل هذا. ثم يتلو قول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه في قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. القلوب المبصرة هي القلوب التي ترى الحقائق، القلوب التي ترى ما وراء الأحداث وترى ما وراء المواقف، قلوب أنارها الله عز وجل بالحكمة، وأنارها الله عز وجل بنور، فأتى الله عز وجل أصحاب هذه القلوب كفلين من رحمته وأتاهم هذا النور، فرأوا الأمور على حقائقها. فهل يا ترى إحنا قلوبنا مبصرة ولا قلوبنا أصابها العمى؟ وانظر للقلب وما فيه وتأمل في خلق الله. القلوب المبصرة هي القلوب التي ترى في كل موقف من المواقف التي تمر عليها إن الموقف ده هو عبارة عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى يرسلها الله سبحانه وتعالى لي. القلب المبصر ده اللي هو واقف يصلي يسمع الإمام بيقرأ آية فيستشعر إن الآية دي رسالة من ربنا لي. القلب المبصر اللي ما فيش يوم من الأيام يرى رؤية في منامه إلا ويرى في هذه الرؤية آية من آيات الله ورسالة من الرسائل التي أراد الله عز وجل أن يرسلها له فيأخذ منها العظة والعبرة. مفيش في مرة من المرات صاحب القلب المبصر يسمع كلمة أو يسمع درس إلا وهو يرى أن هذا الدرس رسالة من الله عز وجل له، فبتكون النتيجة إن أحوال أصحاب القلوب المبصرة أحوالهم بتتغير. إن كانوا على معصية عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا على طاعة ازدادوا قربا من الله سبحانه وتعالى. كم مرة انت ركبت فيها عربيتك وفتحت التسجيل وسمعت آية بودانك بتقرأ في إذاعة القرآن الكريم، رحت الشغل بتاعك لقيت واحد صاحبك بيقولك امبارح انا سمعت الآية كذا كذا، نفس الآية اللي انت سمعتها في التسجيل النهاردة، تروح بيتك تلاقي بنتك تقولك ابي انا عايزك تسمع لي بس ورد القرآن، فتتلو على سمعك نفس الآية. الآية دي هي رسالة من ربنا ليك، فهل لك قلب مبصر يرى هذه الآية؟ الفضيل بن عياض في يوم من الأيام كان بيستعد أنه يروح يسرق قافلة من القوافل، فسمع رجلا يقول ويقرأ قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فكانت النتيجة الفضيل بن عياض قلبه تهز واستشعر أن الآية دي رسالة من ربنا له، خاف من العمل ده أو من المعصية دي، طلع جري علشان يروح لوحدة حبيبته كان بيحبها، وهو عمال يتنقل من بيت لبيت سمع رجلا واقف بين يدي الله يصلي في قيام الليل يقول: ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هنا قلب الفضيل بن عياض اتكتب عليه قلوب مبصرة، وقف أمام المرآة فاستشعر أن دي رسالة من ربنا له، فساعتها بسرعة رد على الرسالة وقال: بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب، وتاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الشافعي إذا رأى الفضيل بن عياض يذهب إليه فيقبل يديه، بعدما لقب الفضيل بن عياض بسبب رضا الله عليه فأتاه الله القلب المبصر، أصبح يلقب بعابد الحرمين. ليه؟ القلب المبصر. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان في واحد في زمن اسمه بشر الحافي، هذا إمام الدنيا في الورع. بشر الحافي ده اسمه أصلا بشر بن الحارث، كان شاب من الشباب يعصي الله، قاعد في البيت بتاعه يلهو ويلعب مع شباب وبناته، فدق على الباب رجل ففتحت الجارية وبشر بن الحارث يسمع، فإذا هذا الرجل يقول للجارية: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ له غناء ومعازف. قالت: لا حر. فقال لها: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. بشر بن الحارث الكلمة لا أقول سمعها بأذنه، لا والله، بل سمعها بقلبه، وقلبه هنا أبصر الحقيقة، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. خرج من البيت بسرعة حافي علشان يدرك هذا الرجل، فقال: أعد علي ما قلت. قلت. فقال: قلت لها: صاحب البيت حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقلت لها: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. الكلمة رآها وسمعها قلب هذا الرجل، القلب المبصر، فتاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بعدما استشعر أن هذه الكلمة هي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى له. زازان أشهر مغني في جيل التابعين، صاحب الصوت العذب، قاعد في يوم حواليه بنات وشباب وعمال يضرب بالعود ويغني، فمر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، فلما سمع صوته قال له كلمة سمعها زازان بقلبه، بالقلب المبصر، فقال له ابن مسعود: ما أطيب هذا الصوت، ما أطيب هذا الصوت، لو كان بكتاب الله عز وجل. سمع زازان هذه الكلمة بقلبه، فكانت النتيجة قال: من هذا؟ قالوا: هذا رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وجلس بين يديه وقال: أعد علي هذه الكلمة، علمني كتاب الله. فعلمه ابن مسعود كتاب الله عز وجل، وكان إماما في القراءات، وكان إماما في القرآن، وكان إماما في الحديث رضي الله عنه. إمتى تغير الحال؟ لما كان عنده قلب مبصر، لما كان عنده قلب مبصر يسمع فيبصر الحقيقة. أيوة، غناء إيه وبتاع إيه، أنا مع القرآن، هو ده القلب المبصر. القلب المبصر اللي لما ينام ويرى رؤية يعلم يقينا أن الرؤية دي رسالة من ربنا عز وجل له، كما أنطق الله رجلا بكلمات علشان تستشعر أن دي رسالة لك. ممكن ربنا عز وجل من رحمته أنه يرسل لك رسالة فتبصر من خلالها الحقيقة. قلبك مبصر. مالك بن دينار الذي كان لا يفيق من سكره، ما بيفوقش من الخمرة، نام ذات ليلة رأى ثعبانا عظيما يجري وراءه، هو يجري والتعبان وراه، حتى صعد على جبل، أسفل الجبل نار، إما أن يقف فيلدغه الثعبان فيموت، وإما أن يقذف نفسه في هذه النار، فقام فزعا، أم بسرعة مفزوع، استشعر أن دي رسالة من ربنا له. سأل عن أهل التأويل، مين يقول للرؤية دي معناها إيه؟ فقال له أحدهم: هذه الرؤية معناها أن الثعبان هو عملك ويدفعك إلى النار. تاب وعاد وأناب. ليه؟ يوم ما رأى أن دي رسالة من ربنا فأبصر قلبه هذه الرسالة، فأصبح من العباد، أصبح من الصالحين. القلب المبصر، القلب المبصر اللي يبقى ماشي في الطريق فيشوف عربية عاملة حادثة وركنة في جنب يقول: سبحان الله، ربما أكون أنا في مكان هذا الرجل في يوم من الأيام. يبصر الحقيقة، يبصر الحقيقة، يسمع آية يبصر رسالة الله عز وجل. إحنا قلوبنا كده، قلوبنا كده. إذا كان قلبك مبصرا فسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذه النعمة، وأكثر من الأعمال الصالحة، لأن من أكثر الأشياء اللي تخلي قلبك مبصر إنك تعمل أعمال صالحة كتير، إنك تتقي الله. يؤتيك الله عز وجل كفلين من رحمته ويجعل لك نورا، هذا النور يقذفه الله عز وجل في قلبك فيرى الأمور على حقائقها. القلب ده يرى إن كل موقف بيمر عليه هو عبارة عن رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليه. إخواني أحبابي أهلي، أعظم نعمة ربنا يديها لك بعد التوحيد أن يمن الله عز وجل عليك بقلب مبصر، وأن يجنبك الله عز وجل عمى القلب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة مع نعمة البصر، وأن يرزقنا قلبا حيا منيبا أواها إليه سبحانه. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.